إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا هو عنوان اللقاء اليوم مع حضراتكم والله أسأل أن أجد عند حضراتكم آذانا صاغية وقلوبا واعية وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أقول محمد بن سيرين وهو إمام أئمة التابعين يحكي لنا عن نفسه أمرا في غاية العجب فيقول رحمه الله والله ما رشيت امرأة قط في يقظة أو منام إلا أم عبد الله يقصد زوجها وإنه لتأتيني المرأة في المنام فأرى أنها لا تحد لي فأصرف بصري عنها لو عدت نتكلم كده عن غض البصر أو عن العفة عموما ساعات وساعات لن تجد خيرا من هذا المثال ليوضح لنا معنى العفة ومعنى غض البصر فهذا الرجل ذو القلب السليم كما أنه ينهى نفسه عن الحرام ويغض بصره عن الحرام في اليقظة فمن كثرة تعوده على هذا الأمر أصبح الأمر له سجية حتى في المنام إذا أتته امرأة في المنام فإنه يغض بصره عنها كأنه في اليقظة فإن الشيطان لا يستطيع أن يتلاعب بهذا الرجل في اليقظة ولا منام حتى إن أصحابه أسدوه لما عملوا ذلك فقالوا يا ليت لنا قلبا في اليقظة مثل قلب ابن سيرين في المنام هذا الأمر كما أسلفت يبين لنا معنى العلم ومعنى غض البصر في أسمى معانيه الله عز وجل حرم الفواحش ثم إنه لما حرم الفواحش سد كل الطرق الموصلة إليه ومن هذه الطرق غض البصر لما تنظر في حديث اليوم لما كانت هذا هو حال الناس رأينا فواحشة كثيرة تشعر بين الناس لم تكن في الأسلاف ولم تكن في الناس من قبل. فنسمع في حوادث ليلة نهار فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، حتى في داخل البيت أصبحنا نرى فواحش في داخل البيت ما كنا نسمع عنها من قبل، وجدنا بين الأقارب وجدنا المحارم إلى غير ذلك. كل ذلك نتيجة لإطلاق البصر ونتيجة لعدم التهذب بالآداب التي أدبنا الله عز وجل بها. لما حرم الله عز وجل الفواحش جعل بينك وبين هذه الفواحش سدودا وأبواب، فأمرك بآدابك ونهاك عن نواهيك إن التزمتها جعل بينك وبين هذه الفاحشة أبوابا وسدودا. من هذه الأبواب نص البصر مثلا وآداب الاستئذان وعدم الخلطة بين الرجال والنساء وعدم الخلوة بالنساء والتزام النساء بالحجاب الشرعي، كل هذه وسائل من أجل أن لا يقع الإنسان في نهاية المطاف الفاحشة. فسد الله عز وجل هذا الباب للمؤمن، ثم يبقى للمؤمن أن يتأدب بهذه الآداب إن أراد أن لا يقع في فاحشة وأن لا يغضب الله عز وجل. من هذه الآداب كما بينت من قبل البصر، لذلك نحدد منه اليوم بإذن الله تعالى هو موضوع خطبتنا اليوم. ليس قبل أن نرشي هذا الموضوع وقبل أن ندخل فيه ونبين نهي الله عز وجل وأمره للناس بغض البصر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لابد لنا من مقدمتين هامتين بين يدي الجماعة هذا الموضوع. المقدمة الأولى أن هذه الجوانب التي أو التي استرعاك الله عز وجل إياها وامتن بها عليك أنت مسؤول عنها يوم القيامة. فرض الله عز وجل لك هذه الجوانب وامتن بها عليك في غير موضع من قرآنه، فقال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، كل ذلك من الله عز وجل على خلقه. وقال الله عز وجل: الأتى على الإنسان حين من الجان لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كل ذلك في باب المجد إلى الله عز وجل على خلقه. ثم بين سبحانه بعد ذلك الأمر أنه ما خلق لك هذه الجوارح وتركك تستعملها فيما تشاء، بل إنك مسؤول عنها يوم القيامة. فقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل يعلم منك ما لا تعلمه عن نفسك. إن استطعت أن تخدع كل البشر إنك لا تستطيع أن تخدع رب البشر سبحانه، فهو يعلم خائنة الأعين أي النظرة التي تكون منك والناس من حولك لا يستمعون لها، فالله عز وجل يعلمها. بل قال سبحانه: انه يعلم السر واخفى، يعلم ما تخفيه في نفسك بل ويعلم ما هو اخفى من ذلك ما لا تعلمه انت عن نفسك، ثم هو محاسبك عن ذلك. بل قالها ربنا سبحانه في قرانه صراحه، فقال: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فبين لك ربنا سبحانه انك مسؤول عن هذه الجوارح، بل ابن مسعود يبين لنا انه بينما هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اتدرون على ما اضحك؟ فيقولون: الله ورسوله اعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: اضحك من مخاطبه العبد ربه يوم القيامه. يقول: يا رب ألم تجبني إلى الظلم؟ فيقول: بلى. قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا منه. فيحمل الله عز وجل على فيه فلا يستطيع أن يتكلم، ثم يأمر أركانه وجوارحه أن تتكلم، فتشهد عليه هذه الأركان وهذه الجوارح بما عصت ربها في الدنيا، ثم يصلى بينه وبين الكلام فيقول: تبا لكم وشفا فعلكن كنت أراد. فهذه الجوارح التي إن أردت أن تمتعها بالقرار في الدنيا ثم أردت أن تنافع عنها بالباطل ثم المقدمة الثانية أن فتنة النساء هي من أعظم الفتن التي تعرض للإنسان في هذه الحياة. الكلام ده هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضر، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، ويبين أنها من أضر الفتن التي تعرض للرجال في هذا الزمان. بل قال مجاهد رحمه الله: إن المرأة إذا أقبلت جلس الشيطان على رأسها يزينها لمن يرضى، وإذا أدبرت جلس على عبدها يزينها لمن يرضى. وقال بعض أهل العلم: ما أيس الشيطان من إنزال الضر إلا أتاه من قبل الإنسان. لم يأس الإنسان أو الشيطان من إنزال أهله من كل الأبواب، فما يجد معه طائل لا يقبل الشيطان إلا باب الإنسان يأتي منه. ليه؟ لأن هذه الفطرة فطر الله عز وجل الرجال والنساء عليها، وهي ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال. لكن الله عز وجل لما فطرك على هذا الميل أوجد لك طريقا شرعيا تلتمس فيها هذه الفطرة. فقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ذلك يسأل عن الشيطان إن أيس من العبد أن يأتيه من هذا الباب. فكثير من الناس يستطيع أن يحبس نفسه عن كثير من المحرمات إلا هذه الفتنة، أي فتنة النظر إلى النساء أو الوقوع في هذه الشهوات. لما كان فتنة النساء بالخطورة أو من الخطورة بمكان كما سمعت، فقد أمر الله عز وجل بغض البصر اجتنابا للوقوع في هذه الفتنة. فقال ربنا سبحانه: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر الله عز وجل بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفرج. وفي ذلك لطيفة مهمة جدا يقولها لنا القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: قال: فإن البصر هو الباب الأكبر الموصل إلى القلب وأعمر طرق الحواس الموصلة إليه. يعني أعمر طرق الحواس التي يتأثر بها القلب هو القلب. في حواس كثيرة تؤدي إلى أن يتأثر القلب، فالقلب هو الملك وهذه الجوارح هي الرعية التي يتأثر بها القلب. لكن أعمر الحواس التي يتأثر بها القلب هو النظر. فإن غض البصر انكف القلب عن الشهوات، وإن أطلق للبصر العدائي ينظر كيفما شاء كان وكان القلب محمل بالشهوات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: إن الله كتب على ابن هذا حظه من الزنا فإنه مدركه لا محالة. فالعينان تزنيان وإنهما النظر، والأذنان تزنيان وإنهما السمع، واليدان تزنيان وإنهما اللمس، والرجلان تزنيان وإنهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج إما يصدق ذلك أو يكذب. مبتدأ الأمر من النظر، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إما أن ينكف الإنسان ويبتعد عن هذه الفواحش، وإما أن يشرب الطيار ويقع في الحرام والعياذ بالله. وكان مبتدأ ذلك الأمر هو النظر، ولو غض الإنسان بصره لما وقع في هذه الدنيا من الأساس. بل قال صلى الله عليه وسلم: الوجه. فقال له صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. وقال لعلي رضي الله عنه وارضاه كما في حديث بويدة: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة ليست لك. فإن الأولى لك بعض الناس إن كانت مخلوقات نظر إلى القرآن صوت خاص، وهذه التي تسمى النظرة الأولى التي بين صلى الله عليه وسلم أنها لك وأنك غير مؤاخذ عنها. لكن إن استمرت بالنظر وإن داومت النظر فإن الآخرة ليست لك، بل إنك محاسب عنها. بعض الناس يعني يحمل هذا الأمر مسار تريعة زي ما بيقول كده أو مسار استهزاء، يقول لك خلاص أنا هبص النظرة الأولى وطول فيها شوية فأقول لها إياها إياك يا حبيبي أنت تستهزئ بأمر من أمور الدين، فإن ذلك يوقع في الشرك بل في الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: لأقوام استهزأوا لبعض للدين ولحفظ للقرآن لا تعتذر. قد كفرتم بعد إيمانكم لما قالوا ولئن سألتهم لا يقولن إنما يكون فارقون ولا عدد. بعض أهل الإسلام كل المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقالوا كلمات، قالوا والله ما نرى هؤلاء المباح يقرأ في كتاب الله إلا أوسعنا قبولا وأشدنا عند النفاق. أمر يعني ربما أكبر من الناس ولا مش يحدث بتوع قلبه ولا مش عارف اللي هي يستهزئ بأي أمر من أمور الدين. فقال الله عز وجل: وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا تحذير من أن تستهزئ بأمر من الدين أو من شعيرة من شعائر الدين أو تؤلفك على أمر من أمور الدين، كل ذلك يقع في الكفر والعياذ بالله. فإن الأولى لك والآخرة ليست لك. بل قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من جهد من مجالسنا نتحدث فيها. يبقى الأساس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، هذا هو الأساس. فلما قال له أصحابه: يا رسول الله ما لنا من جهد لا نستطيع ذلك من مجالسنا نتحدث فيها، قابلت واحد في الطريق حي حديثه في امر من الامور، واحد بيبيع شيء في الطريق او بيشتري، اول قدام محله ينتظر الرزق، كل ذلك من الامور التي جادل فيها الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لنا من كل من مجالسنا نتحدث فيها لا نستطيع الا نجلس في الطرقات. قال: فان ابيتم الا الجلوس. يعني لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع بالجلوس في الطرقات صرح بلفظ: وان ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الاساس ان الانسان يشوف الكرسي ويقعد بتاع راسيه في الطريق يهدي الناس بنظره، ينظر الى الذاهبون والآيبون، ينظر الى النساء ويقعد على القهوه ويعمل الكرسي كده على الطريق ويفضل يبص على دي ويبص على الباب. ده مش الاساس، بل الاساس الا يجلس الانسان في الطرقات الا لحاجه. فان ابيتم الا الجلوس واعطوا الطريق حقه، وان جلس لهذه الحاجه فانه مقبول بغض البصر. ثم من اعجب ما تسمع في امر غض البصر ما رواه لنا اسماء رضي الله عنها وارضاها بنت ابي بكر، فقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت ان كنا نؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع راسها حتى يرفع الرجال رؤوسها. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ولمن قاله؟ وفي اي موضع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بغض البصر والا يرفعن رؤوسهن من ركوع او سجود حتى يطمئن ان الرجال قد رفعوا رؤوسهن؟ قال: ذلك لازواج اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن افضل الخلق، بل ربما يكون بينهم ازواجه رضوان الله عليهم. فقال ذلك وهم يصلون خلفه في مسجده صلى البصر وعدم الفتنه التي تحدث بين الرجال والنساء. فقال صلى الله عليه وسلم: ان خير صفوف الرجال اولا. كلنا نعلم فضل الصف الاول، لكن هذا الفضل خاص بالرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولا وشرها اخرها. طب نيجي للنساء: وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ليه؟ عشان يبقى في فاصل بين الرجال والنساء. شر صفوف النساء اولها لانها تكون مباشره بينها وبين الرجال، ليس هناك زاد بينها وبين الرجال، وخيرها اخرها لان هناك فاصل كبير بينها وبين الرجال. هذا الحكم ان كان الامر كما كان، فاذا الرجال والنساء يصلين في مكان واحد. اما اذا انتفى الامر وصلت النساء سواء في صدرها او في مكان فاصل فان لهن نفس حكم الرجال، وخير صفوفهن حين ذاك الاول، وذلك ليحث النبي صلى الله عليه وسلم الى المسارعه الى صفوف الاول. لكن الحاصل ان حتى في الصلاه يامر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه واصحابه وازواجه رضوان الله عليهم ان يتاخروا عن الرجال وان يكفوا ابصارهم في النظر الى الرجال. هذا امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم في غض البصر. فما هي ثمرات غض البصر؟ ما الذي يجنيه العقل ان غض بصره ولم يطلق بصره او يطلق بصره العنان ينظر كيف يشاء؟ لا شك بان لذلك الامر ثمرات يجدها الانسان سواء في حياته او لما يلاقي ربه سبحانه. بهذه الثمرات ان غض البصر امتثال لامر الله عز وجل، ان لم يكن في غض البصر الا انك تمتثل لامر الله عز وجل فكفى بذلك ثمره لهذا الامر. فالله عز وجل يامرك باوامر وينهاك عن نواهي، فانت عبد مسلم اي سلمت امرك لله. ان امرك بشيء قلت سمعنا واطعنا. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، لان الاوامر كثيره. فقد لا يستطيع الانسان ان يفصل كل الاوامر. وما نهيتكم عن امر فانتهوا، لان سهل جدا الانسان ينتهي عن النواهي. فاذا نهاك الله عز وجل عن امر من الامور او نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فان العبد مطالب بالامتثال وان يكف مباشره عما نهاه الله عز وجل عنه. من ثمرات غض البصر ان العبد الذي يغض بصره يرزقه الله عز وجل لذه، سواء في الطاعه يجد لذتها او في حلال ياخذ منه ما يغنيه عن الحرام فيجد في ذلك لذه، فالجزاء من جنس العمل. لما نهاك الله عز وجل عن النظر الى الحرام لا بد وان يعطيك مثل ذلك، فمن وسع قلبه. جاء في بعض الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان نغيه الله، واؤكد ان هذا الحديث لم يشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعده صحيح انه من كف بصره عن الحرام اورثه الله عز وجل لذه في طاعه يجب على وضعها في قلبه. كما ان هذا الكلام غير صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فعلا ذلك شاهد. لما الانسان يكف بصره عن الحرام فان الله عز وجل يعوضه لذه في الطاعه. القلب خالي من الفتن، خالي من الشوائب التي تحرم الانسان من لذه الطاعه. يقول لك انا بصلي بس مش حاسس بالصلاه، بقطع المصحف وبقرا القران بس مش حاسس، ما بجيبش قلبي وانا بقرا القران. اقوم بالليل اصلي ركعتين لكن مش حاسس بهذه اللذه، او محرم حتى الطاعه بالكليه. هذا الذي يقترف المحرمات. اما ان نظرت بصرك فان الله عز وجل يغنيك بهذه اللذه المحرمه لذه تجدها في الطاعه. بل من اعجب الامور المجربه انه ما من انسان ياخذ من مال من حرام الا ويحرم لذه هذا الباب الذي احله الله عز وجل. ده امر مجرب وامر لكل انسان كده جلس مع نفسه ساعه صدق وحاسب نفسه هيجد دايما ده اللي بيحصل له. اي باب مش المطر بس تاخذ منه من حرام بل شجره من جنس العمل، تجد ان هذا الباب تحرم لذته وتسلب متعته حتى لو كان هذا في حلال. ونضرب مثال لما نحن نتكلم بصدده في غض البصر، رجل يتزوج ويطلق لبصره العداله، انظر الى هذه والى هذه، وعنده الحلال الذي يستطيع ان يستغني به عن النظر الحرام، تجد ان عيشه في كذب وفي نكد، فلا يملا له عيش مع زوجه. ده حلال لما اطلق بصره بالنظر الى الحرام سلب لذه الحلال الذي احله الله عز وجل اليه، وقيس على ذلك زاد الامور في الدنيا، ياخذ مالا من الحرام فيحرم لذه المال الذي لربما اخذه من الحلال. حتى في الاخره بين صلى الله عليه وسلم انه من يشرب الخمر في الدنيا يحرم خمر الجنه، وقاس على ذلك العلماء سائر المتعددين في الجنه ما من باب تاخذ منه من حرام في الدنيا الا وتحرم لذته في الجنه. فمن ثمرات غض البصر ان يبدلك الله عز وجل لذه وحلاوه في ابواب اخرى غير هذا الباب المحرم. ومن ثمرات غض البصر ان يكون للعبد قلب غير اسير للشهوه، فكما قلت ان مبتدا الامر من النظر، فينظر الى هذه وينظر الى هذه، فتنكر في قلبه نكته سوداء وتنكر في قلبه نكته سوداء حتى يصير القلب اسود المربات كما قال صلى الله عليه وسلم، ويصبح عسيرا في هذه الشهوه. حتى وان اراد ان يتوب منها يجد صعوبه جدا، يقول لك انا نزل الصبح مش عايز ابص يا زهقت، فيجد نفسه لا يستطيع ان يفعل ذلك، اسير هذه الشهوه او مش عايز تروح تجد نفسه ينظر اليها مباشره، يجد امام التلفاز يبدا يجيب القنوات التي فيها نزاع، يجعل العبد من كثره ما تعود على هذا الامر اسير هذه الشهوه، لا يستطيع ان يتخلص منها بسهوله. وذلك من كثره تعوده على هذا الامر، فيقع القلب اسيرا لهذه الشهوه. صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. قلنا أن من ثمرات غض البصر ألا يقع الإنسان أسيرا لهذه الشهوة، والعكس من ذلك فإنه من عواقب النظر إلى الحرام أن يصبح هذا العبد أثيرا أو أسيرا لهذا الحرام، لا يستطيع ان يتخلص منه بسهوله. قلت له وما العلاج؟ كيف السبيل الى غض البصر؟ ان كنت قد اطلقت بصري طوال هذه الفتره الماضيه، كيف اعالج نفسي من هذا الامر؟ فالمعاصي والسيئات امراض، كما ان الانسان يعالج نفسه من امراض ومن داء الجسد، فانه يعالج نفسه من داء القلوب ومن امراض القلوب. فعلاج هذا الامر يكون على سبيلين لا ثالث لهما، وهذا العلاج هو علاج لكل ما يعرض للانسان في امور الدنيا وفي امور الاخره، اي شيء عايز تحققه في هذه الدنيا او تريد ان تحققه من الامور التي ترضي ربك عنه، لابد ان تاخذ هذان السبيلان، ان تاخذ من اسباب الموصله الى هذا الامر، ثم بعد ذلك تستعن بالله. اياك ان تغفل عن هذين الامرين، خذ بالسبب ثم استعن بالله في امور الدنيا وفي امور الاخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الاعرابي لما ساله يا رسول الله ااعقل هذه الناقه او اتوكل، عايز تدخل المسجد مع الناقه اربطها يا رسول الله ام اتوكل على الله عز وجل واربطها هكذا والله عز وجل حافظها. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الذي يريد ان يبينه، قال اعقلها وتوكل، خذ بالسبب وتوكل على الله عز وجل. اما فيما نتكلم عنه فانت مامور بان تاخذ بالاسباب التي تؤدي بك على الاقلاع عن هذا الامر، ومن هذه الاسباب ان تتجنب مواطن الشبهات، وان تتجنب مواطن الشهوات. كل منا يعلم من نفسه ما هو الموطن أو المكان الذي من موجد فيه أطلق لبصره العدالة. شوف الحاجة اللي أنت بتتعلم تؤدي بك إلى الله إلى قرار تبتعد عن هذا المكان. ده فعل الأمور التي تعاني فيها، عارف إن أنت بتخرج مع أصحابك لمكان معين فيه خطبة بين الرجال والنساء، تبدأ تنظر ما عندكش تشجع المكان ده، عارف إنك تذهب إلى أماكن الفجور أو أماكن المحرمة فتنظر إلى النساء ما عندكش تشجع المكان ده، عارف إن أنت بتقعد قدام التلفزيون تنبسط من أبص على النقص ولا أشوف الأخبار، بعد كده يبدأ الأمور يملك إليها ويملك إليها. الصوم فإنه له وجاه أي قال، فأمر صلى الله عليه وسلم الشباب بالمساواة في الزواج، فإن ذلك أقرب للبصر وأحسن للفرج، فيأخذ الإنسان من الحلال ما يغنيه عن الوقوع في الحرام، بل قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا نظر الرجل إلى امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. إن ضربت إلى حرام أو ضربت إلى امرأة فوقعت في الشهوة فأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فيعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الأخذ من الحلال يغني عن الوقوع في الحرام، يعني ليس بعض الله يكون عنده حلال ثم ينظر إلى الحرام، حتى إنك إن نظرت إلى عاقبة من يقع في الحرام يوم القيامة كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل أنه نظر إلى رجال أمامهم طعام طيب وأمامهم لحم لذيذ والعياذ بالله، فيتركون اللحم الطيب ويذهبون يأكلون من هذا اللحم اللذيذ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال هؤلاء هم الظلام، عندهم الحلال فيتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام. أما إن استغنى الإنسان بما أحله الله عز وجل له وعفى نفسه به ورضي وقنع بما اعطاه الله عز وجل فان ذلك من عمل على الوقوع في الحرام، قد ان هناك لطيفه بينها بعض اهل العلم في حديث من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح الى المسجد في الساعه الاولى فله كذا ومن ذهب في الساعه الثانيه فله كذا، الشاهد في الحديث من اغتسل غسل الجنابه يوم الجمعه ثم راح الى المسجد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه من سنته ان يغتسل الانسان غسل الجنابه قبل الذهاب الى الجمعه، ان يجامع اهله في هذا اليوم الذي غسل يوم الجمعه، جماع اهله قبل الذهاب الى الصلاه. فقال اهل العلم لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الامر، والامر منفصل جدا ما فيش علاقه بذلك ولا مع ذلك يامر به النبي، قال حتى اذا ذهب الانسان الى يوم الجمعه، الجمعه له طقوس كده مخصوصه وله ثواب عظيم، له ثواب عظيم ان هذه الجمعه تكفر ما بين الجمعه التي قبلها وبين الجمعه التي انت فيها، لها اليوم الجمعه ساعه اجابه لك في هذه الصلاه اجر عظيم. فقال اهل العلم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى اذا ذهب الانسان الى الصلاه ذهب بقلب مطمئن وذهب ولا يصرفه عن الصلاه صالح حتى ان عرض له عرض للنظر الى حرام فقد استغنى بالحلال قبل ان يذهب الى الصلاه، فمهما عرض الانسان من عرض فيذهب بقلب مطمئن غير منشغل الا بامر الصلاه، كل ذلك يدل على ان اخذ الانسان الى الحلال يغنيه عن الوقوع في الحرام، هذان السبيلان الى الاخذ بالاسباب إن أراد الإنسان أن يقلع عن هذا الدم، أن يبتعد عن مواطن الشبهة، وأن يبتعد عن مواطن الشهوات، وأن يأخذ من الحلال ما يغنيه ويعوف عن الحرام، ثم بعد ذلك يرجع الإنسان إلى ربه. أخذت بالسبب فلا بد وألا تستغني بالسبب عن رب الأسباب، قال يوسف لما راودته هؤلاء ووفقه الله عز وجل الى ان يقول له قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. استطاع ان يصرف يوسف عن والديه فتنه، غير ان يوسف لم يتكل بعد ذلك على نفسه. فقل الحمد لله انا اقدر اصرف عن نفسي هذه الفتنه، ده انا قدرت افعل ما لم يفعله الناس. بيني وبين الفاحشه خطوات، والابواب مغلقه، والمرأة هي الداعية، وما من إنسان يستطيع أن ينظر إليه، يعني زي كده وصل. ومع ذلك لم يتكل يوسف على نفسه، بل قال بعد ذلك لما راودته النسوة التي بعد ذلك قال وإلا تصرف عني كيده أصبو إليهن وأبي إلى الجاهل. يا رب يا رب السبب، لكنك إن لم توفقني أن أنصرف عن هذه الفتنة أقع فيها. فالأمر ليس بيديك، فقلبك الذي بين جوارحك وبين روحك ليس بيديك، بل بيد رب العزة سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان لا يصبح مؤمنا فيمسي كافرا، ويصبح كافرا فيمسي مؤمنا. فبعد أن تخرج بالسلام إياك أن تتكل عليه، ليس الله عز وجل أن يصرف عنك شر هذه الفتنة، وإن صرفها عنك بس الله عز وجل أن يرزقك المداومة على غض البصر. هذه الأساليب الثلاث من الأساليب الناجحة التي تدعو الإنسان إلى عدم الوقوع في الحرام وغض البصر. فصلى الله عز وجل أن يرزقنا غض البصر وأن يرزقنا العفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا في حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وفقتنا لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد أرض صالحا وحصر فروجنا وعف أنفسنا. اللهم رد الغيرة على النساء إلى قلوب الرجال مرضا جميلا. اللهم رد الغيرة على النساء إلى قلوب الرجال مرضا جميلا. اللهم رد الغيرة على النساء إلى قلوب الرجال مرضا جميلا. وارزقنا العفة يا ربنا في بيوتنا وفي خروقاتنا وفي كل مكان. ولا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ليس متصل بهذا الذي ينظر فقط، بل إن هذا الداعي إلى هذه النظرة الفراغ يشاركه في نفس الأمر. هذه المرأة التي خرجت متزوجة أو خرجت بزينة لا تؤمن الله عز وجل، أو وضعت صورتها على الفيسبوك غير محتشمة، أو عرضت نفسها لنظر الرجال إليها بأي وسيلة من الوسائل، تشارك هذا الذي نظر إليها، سواء الأمر بين الرجل والمرأة أو الرجل والمرأة، أو حتى نظر المرأة إلى الرجل. لأن زمان نقول الرجال يردوا أبصرهن على نظر إلى الطعام، يعني أمر ما عادش كافي أو مقتصر على الرجال. فللأسف في موجة فيها بين الشباب يقول لك تلاقيه خارج بشرط. وعمر التواصل ما بين المرأة وصغرها. فيفعل ذلك الرجل كما تدعو الله الرجل إلى النظر إلى الطعام، يفعل ذلك الرجل المرأة إلى النظر إلى الطعام، أمر مش مقتصر على الرجال فقط. فهذا الذي يخرج بأمر أو بطريقة لا تقل الله عز وجل كحال المرأة التي تخرج متزينة تدعو الرجال إلى النظر إليها، فإن كان الرجل الذي ينظر إليها يأخذ وزر نفسه فهذه المرأة تأخذ وزرها وأوصال كل من نظر إليها، كما قال الله عز وجل: ويحملون أوزارهم وأثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كفاية أوي إن الواحد يحمل ثقل نفسه يوم القيامة ويحمل وزر نفسه يوم القيامة، يأتي الله عز وجل كفاية عليه أن هو يأتي أو يقابل الله عز وجل بأوزاره فقط، لا أن يأتي يوم القيامة محملا بأوزاره وأوزار الخلائق الذي فقد الله وأجرده إليه أو اللهم أي أمر ما تقول. بل المرأة التي تخرج متبرجة كما قال صلى الله عليه وسلم: صفان من أهل النار يرحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يره هذين الصفين. فقال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مميلات او مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن رحاها وإن رحاها لرجل مسيرا كذا وكذا. فهذا الناظر يأخذ الوزر معين، أما هذا الذي ينظر إليه فيأخذ الوزر كل من ينظر إليه. لم يكن يتخيل انها قد حملت عليه، وعرف انه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فياتي يوم القيامه بالاوزار بالجبال، فيذهب يبحث على تلك الاوزار يجد الله تفضل الجلال، عرف انت زي كذا حسنه جاريه، كما ان هناك حسنات جاريات تبقى اثرها، فهناك اوزار جاريات تبقى اثرها، اسم الذي صورت على الكويت او صورت على النيل وضع صورتها، بعد الممات يرجع للناس ينظرون اليه يوم القيامه وتاخذ من اوزار هؤلاء. ثم الامر الثاني ان هذا الوزن ايضا ليس مقتصر على المنظور اليه فقط، بل مقتصر او ممتد ايضا الى من هم تحت رعايته، هذه المراه التي اخذت الاوزار الجنه قد نظر اليها تاخذ الوزن، وهذا الذي قد جعله الله عز وجل تحت رعايته سواء من اب او من اب او من ابن ان كان مكلف بامه الى غير ذلك، الام المسؤول عنها، هذا ياخذ من اوزارها كما هي تاخذ من الاوزار سواء بسواء، والامر ممتد. وان اردنا ان نحذر من غض البصر فكما اننا نامر الناظر فاننا ايضا نامر المنظور، وليعلم المنظور اليه انه مشارك للناظر في الاسم كما سمعت ربما اكثر من ذلك. طب الاب ذنبه ايه؟ أو هذا المسؤول عن هذه المرأة ذنبه إيه؟ ذنبه أنه أخرجها بهذه الطريقة، جعله الله عز وجل تحت مسؤوليته، وأمره أن يؤدبها باستمرارها بأمر الله عز وجل، هذا الرجل أو هذا الطفل أو هذا الشاب كان تحت مسؤوليته في يوم من الأيام، ما عندوش غض البصر، بل كنتم تتجمعوا كده قدام التلفزيون تنظرون إلى المحرمات، فنشأ هذا الطفل وشاب على أن النظر إلى الحرام شيء عادي جدا، فالأمر ليس مقتصرا على النظر فقط، فليحمي كل انسان منا نفسه، والامر المسؤوليه مشتركه، المجتمع كله مجتمع واحد، اذا اردت ان تعالج امرا ما لابد ان تشارك كل انسان في هذا الامر، سواء الذي يقع في هذا القرار بعدم النظر، سواء الذي يوقع الناس في هذا القرار لئلا ياخذ السبب الذي يوقع الناس في القرار، حتى الذي لا يقع في هذا القرار، ولا يوقع الناس في هذا القرار، عليه مسؤوليه ايضا ان يبين الناس هذا الحكم، ان يامر بالمعروف. وأن ينهى عن المنكر، بذلك يعني نستطيع أن نفعل شيء أو أن نعالج أمرا من هذا النوع، أما كل إنسان يستنى من المجتمع يصلح نفسه، لا. وإن لم تستطع أن تصلح المجتمع وبدأت بنفسك فكفاك بهذا الأمر أنك قد نجوت من هذه الفتنة، لكن الأساس أن ينهي الإنسان بنفسه ثم يحاول أن يصلح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا لطاعته وأن نسعى